أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى، وسلام على من اصطفى. أما بعد، موعدنا اليوم مع المحاضرة الرابعة من محاضرات الأدب العربي المعاصر، وتحديدا عن الصورة الشعرية، وتحديدا الصورة الشعرية الجزئية. مفهوم الصورة عند العرب ارتبط بالهيئة والصفة والشكل في أصل المعنى فقط، أما بعد ذلك يعني في تطور في معناها عند الأدباء والنقاد والبلغاء، فنقول إن أول من تحدث عن الصورة الشعرية الجزئية بمفهوم الراقي والرائع هو الإمام عبد القاهر الجرجاني. فأنا عندما كنت أبحث في بطون الكتب وجدت هذا التعريف الرائع له، يتحدث فيها بشكل بسيط وواضح عن الصورة الشعرية الجزئية مدار محاضرتنا اليوم. وأريد من بعضكم أن يقرأ لنا هذه العبارة. من يقرأ لنا؟ هذه هي موجودة على اللوحة على الشاشة. تفضل. فإنك لترى بها الجمال حيا ناطقا، والأعجم فصيحة، والأجسام الخرس مبينة. الخرس. والأجسام الخرس مبينة. مبينة. مبينة. والمعاني الخفية بادية جلية. إن شئت أردتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل، كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون. وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية. لطفت. وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون. إذن الرجل الإمام عبد القاهر الجرجاني يتحدث بكل وضوح في باب الاستعارة المفيدة عن الصورة الشعرية الجزئية، فيتحدث عن التشخيص. لاحظ ماذا يقول: فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبينة. إذن الجمادات، الأشياء العجماوية مثل الحيوانات، الأجسام الخرس أي التي لا يعني لا تستطيع الكلام ولا الحراك ولا غيره، تجدها مبينة فصيحة ناطقة. إذن هو يتكلم عن وصف غير العاقل، وهو الجسم المادي أو المحسوس، وصفه بالعاقل أو الشخص، وهو يتحدث تحديدا عن التشخيص. عندما يقول والمعاني الخفية بادية جلية، هنا يتكلم عن التجسيم. عندما يتكلم عن المعاني، عن الأشياء المعنوية، على أنها تصبح في الصورة بادية ظاهرة جلية واضحة يمكن رؤيتها يمكن لمسها. إن شئت أردك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل، كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون. يصبح الشيء المعنوي الذي يفهم بالعقل مثل الشجاعة مثل الخوف، يصبح كأنه شيئا محسوسا تراه وتلمسه وتسمعه. وإن شئت لطفت، يتكلم عن الصورة، إن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون. يتكلم هنا عن التجريد، عن صفة التجريد، هو شيء له جسم، أشياء لها جسم. قال في الصورة يمكن أن تلطف من عندما تصور أو تشبه، فتصبح كأنها روحانية بمعنى أنها معنوية غير محسوسة، لا يتم التعامل معها باللي هو الحس، عندها تصبح روحانية أو معنوية. إذن هو شيء له جسم، يسحب منه هذا الجسم، يجرد منه هذا الجسم. هذا هو إيه مفهوم التجريد الذي عرف فيما بعد. طبعا هو لم يتحدث عن التوضيح، لعله تحدث في موضع آخر عن التوضيح، وهو أن تصور شيء من نفس المستوى الإدراكي بشيء في المستوى الإدراكي نفسه. إذن نحن أمام توضيح رائع جميل واعي من فترة مبكرة للصورة الشعرية الجزئية. طبعا هناك إضافات عليها، كما قلت التوضيح سيكون مثلا تراسل الحواس، مزج المتناقضات، لنستكمل اللي هو مفهوم الصورة في الشعر العربي المعاصر. طبعا عندما يتحدث عن المعنوي والمحسوس، وهذا له أمر له أهمية كبيرة في فهم الصورة الشعرية الجزئية، كيف نحكم على الشيء أنه معنوي وعلى شيء آخر أنه محسوس أو مادي؟ كيف؟ تفضل. نحكم على الشيء المحسوس إذا لمسناه وشعرنا به بإحدى الحواس الخمسة، لكن الشيء المعنوي في الغالب يدرك إدراكا لا دخل للحواس الخمسة. أحسن. إذا نحن يعني ببساطة الشيء المحسوس أو المادي، وعندما أقول محسوس وإذا أنا أتكلم عن الحواس الخمسة، وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس. إذا تعاملت مع أي شيء من الأشياء بإحدى هذه الحواس الخمسة أو بأكثر من حاسة أو بها كلها، إذن هو شيء محسوس. يعني اليوم أنا لو الآن يعني وصل إلي رائحة عطر جميل سأقول هناك رائحة عطر جميل نوع كذا، حتى وقد أسمي نوعه، أو أقول الله هذا رائحة الورد الجوري مثلا. ما الذي يجعلني أحكم على أن هذا الشيء موجود رغم أنني لم أراه، رغم أنني لم أسمعه لم ألمسه؟ أحكم عليه بحاسة واحدة وهي الشم، لأنه حاسة الشم محسوس فوجوده. إذا أنا أمسكت بسلك الكهرباء أقول لا توجد كهرباء، إذا مسكته سأجد أنه يعني سيؤدي إلى صعقة كهربائية، باللمس أستطيع أن أشعر به حتى لو كان يمر أمامنا ولا نراه، إلا أنه إذا لمسته سأشعر به. إذن هو موجود لأنني عندما أحس به بإحدى الحواس فهو موجود. هذا هو بالضبط يعني مفهوم، يعني مفهوم بسيط ولكن يستطيع أن يحل ويستطيع أن يضع يدي ببساطة على اللي هو أنواع الصورة، لأنه أنا أتكلم في الصورة الشعرية الجزئية عن فكرة تبادل، التبادل اللي هو مستويات الإدراكية، تبادل المدركات. في عندي مدرك معنوي، في عندي مدرك حسي، في عندي مدرك عاقل. فإذا نقلت المدرك المعنوي، إذا نقلت المدرك المعنوي شيء أتعامل معه كمعنى، إذا تعاملت معه كشيء محسوس، إذا نقلت من مستواه الإدراكي المعنوي إلى مستوى أرقى اللي هو المستوى المحسوس، وبالتالي أنا أكون هنا جسمته، بمعنى أعطيته جسم، أعطيته جسم، كان له ليس له جسم فأعطيته جسم فجسمته فأقول هذا تجسيم. وإذا نقلت شيء له جسم من مستوى إدراكي اللي هو محسوس إلى مستوى إدراكي أرقى وهو العاقل أو الشخص اللي هو الإنسان، فعند ذلك أنتقل من مستوى إدراكي اللي هو مادي محسوس إلى مستوى إدراكي اللي هو إيش؟ عاقل شخص، وأقول تشخيص، أي أنني منحت هذا الشيء المحسوس المادي منحته اللي هو صفة إنسان أو شخص أو عاقل. وبالتالي نفس القضية، إذا أنا تعاملت مع شيء محسوس أو عاقل تعاملت معه على أنه معنوي، إذن أنا جردت منه هذا الـ الـ الـ الـ هذا الشيء الحسي أو هذا الجسم، جردته من الجسم وأعطيته اعتبرته شيء معنوي. طبعا الكلام بإجماله يحتاج إلى توضيح، ونحن محاضرتنا في الشعر العربي المعاصر تنصب على مفهوم الصورة الشعرية الجزئية وأنواعها، وسنأخذ نماذج من الشعر العربي المعاصر التي بدأت تنتشر بشكل كبير فيها هذه الصور الجزئية، وبدأت تشكل ظاهرة وليس مجرد صور جزئية متناثرة هنا وهناك. إذن هذا كان كما قلنا هو مفهوم الصورة البلاغية الجزئية في البلاغة القديمة. مفهوم الصورة بشكل عام تحدثنا عنه وقلنا انه الصورة عند العرب او في الاصل اللغوي كان معناها اللي هو الشكل او الهيئة او الصفة، او الشكل او الصفة او الهيئة. مفهوم الصورة بشكل عام في الشعر يختلف عن مفهوم الصورة بمعناه اللغوي الذي ذكرناه، انه هيئة الشيء وصفته وشكله. فنحن لا نتعامل مع الصورة كما نراها على أرض الواقع في الشعر، صورة كما نراها لا، يدخل عليها متغيرات جديدة، هذه المتغيرات هي مكونات الشاعر النفسية والفكرية، فهو يرى في الشيء ما لا تراه أنت أو يراه الآخر، وقد يرى في الشيء نفسه في بعض الأحيان صورة، وقد يرى فيه في قصيدة أخرى صورة أخرى أو شكلا آخر للصورة. كيف؟ يعني دعنا نتحدث عن شاعر يحب وطنه، لكن في لحظة من اللحظات حدثت فتنة كبيرة وسفك للدماء على أيدي الناس، فتحدث عن الوطن فقال صباح الموت يا وطن الهزيمة، فلا خيل ولا ليل ولا بيداء تعرفنا، ولا الأحزان ولا الدمعات تسكبنا على باب المدينة. هذا موقف من الوطن، هل هذا إنسان يكره الوطن؟ أو كما قال الشاعر المعاصر محمد المغوط في كتاب مشهور له سأخون وطني، هل هو يريد أن يخون وطنه؟ ويتحدث عن رفض لصورة الوطن، هو يصور الوطن بصورة مرفوضة، الصورة البغيضة لآليات التعامل مع مواطني الوطن، مع الذبح مع الدم مع السفك مع كذا، هذا شيء مرفوض شيء بغيض، هذا الوطن لا يحبه ولا يريده. إذا عندما يتحدث عنه بهذه الطريقة هو يصور شيء، ماذا صور؟ الوطن. في قصيدة أخرى عندما يقول الشاعر وتدور عيوني في البلدان وسفيني تجفوها الشطآن وفؤادي مذبوح عطشان، عذرا يا أهل الأرض السكرى بالدوران، مهما ظلت أجفان بلادي تطمسها القضبان. وطني وطني لا أقبل غيرك آلاف الأوطان. إذن الشاعر نفسه، الوطن هو هو الوطن. هنا في هذه الصورة في تصوير الوطن صور كأنه هو على سفينة تنتقل من مكان لمكان على البحر، يرفض كل هذه الأوطان ولا يقبل إلا بوطنه، حتى ولو كان هذا الوطن مفعم بالقضبان وبالأحزان وبالألام، لأنه سيسعى لتغيير هذا الواقع. إذن هو يحب هذا الوطن. طب في القصيدة السابقة وتحدث عن الوطن وعطى صورة سيئة عن يا وطن الموت والهزيمة، وبالتالي ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الشيء له صورة على أرض الواقع، لكن الشاعر يأتي إليه في ظرف نفسي معين وفي ظرف نفسي آخر فيعطيه صورة، هذه الصورة تختلف عما عليه في الواقع وتختلف عليه من حالة إلى أخرى. إذا الوطن هو هو، الشاعر هو هو، لكنه صوره بطريقة وصوره بطريقة أخرى في مرة ثانية. هذا يؤكد لنا ما نقوله، أن الصورة الشعرية ليس بالضرورة أن تكون كما هي في الواقع، بمعنى أن الشاعر أو الفنان أو الأديب ليس مصور فوتوغرافي ينقل الصورة كما هي للي هو المتلقي، وإنما هو يمنحها من أحاسيسه، من أفكاره، من خلفيته الثقافية والمعرفية، من رؤيته للحياة، يمنحها شكل جديد يتحدث عن الشيء. وبالتالي إذن الصورة الشعرية لا نتحدث فيها مطلقا عن اللي هو عن الشيء كما هو. أيضا يعني هذا الكلام ينطبق على اللي هو على الشعر، وينطبق أيضا على اللي هو الرسام وعلى الفنان وصاحب اللوحة وغيره. حتى في الفن الفوتوغرافي كثير من الفنانين اليوم أصبح يتعامل مع الصورة بطريقة يكون فيها ابتكار أو إبداع ليبرز معاني معينة، وهذا هذه الرؤية التي قد يصورها أكثر من مصور، ولكن كل مصور يعطي شكلا فنيا آخر. وطبعا في الجانب الفني رسم اللوحات سنجد أن الأمور أيضا فيها مجال وحرية أوسع. أيضا الصورة وسيط ينقل الرؤية من واقع لواقع آخر، بينهم تشابه واختلاف. وطبعا هذا الكلام يؤكد ما قلناه قبل قليل، أن الصورة ليس بالضرورة أن تنقل الشيء كما هو. والدليل على ذلك أن الصورة الفوتوغرافية التي تنقل مثلا صورنا الآن لا يعني تنتقل عبر مثلا الصورة تكون في شبكة العين مقلوبة أو في العدسة مقلوبة ثم يتم اعتدالها وكذا، وبالتالي هي ليست حقيقية. حتى الصورة التي نراها ليس بالضرورة أن نراها جميعا بنفس الطريقة. يعني قبل يعني أسبوع زرنا أحد الزملاء لديه يعني كان خلل في العين حرق، فكان يرى الأشياء في إحدى عينيه بأنها صورة مجسم أسود. عندما قام بعملية تركيب قرنية إذا به يرى الصورة بالألوان، وهذا لم يكن موجودا عنده. إذن أنا قد يكون بيننا من هو رؤيته أقوى بصره أقل، وبالتالي الصورة التي نراها قد يراها الآخرون ليس بالضرورة بنفس الطريقة. هذا إذا كان في الواقع على الصورة الفوتوغرافية أو على الصورة المرئية بالعين المجردة، فما بالك وأنا أتحدث عن قصيدة أو شاعر أو أديب يتكلم عن الشيء ويصفه ويدفي عليه ما لديه من أحزان. يعني اليوم إحنا خارج هذه المحاضرة في البيئة الخارجية عواصف ورياح وأمطار، إذا كان في إنسان يعني متشائم وحزين ومتضايق سيرى في هذا الأمر انسجام، سيرى أن الأمر كئيب، هذا المشهد كئيب كذا. كان إنسان متفائل وسعيد ولديه ما يمتلكه يمكن أن ينظر إلى هذا المطر الغزير الذي ينزل بشكل رائع، أنه جميل، أنه يبعث الدفء في النفس، أنه يفتح أمامه رؤية لخير قادم من خلال الربيع والأزهار، ويرى من خلاله أشياء كثيرة. إذن أنا المشهد هو هو ذاته، ولكن اختلفت الرؤية بين إنسان متشائم وبين إنسان متفائل وسعيد ويرى الحياة برؤية أخرى. هذا ما نقوله، الشاعر يمتلك القدرة على التحوير والإضافة والتزيين والتجميل للصورة والإضافة عليها بما يمتلك من قدرات، لأننا في النهاية نقول إن اللغة مهما بلغت هي عاجزة عن تصوير المشاعر والعواطف، فالكاتب أو الشاعر يحاول أن يوظف وأن يضفي ما لديه من موسيقى، من صورة، من أخيلة، حتى يعطي اللي هو معنى يعني مقارب لما يراه وليس لما هو على أرض الواقع بالضرورة. مفهوم الصورة أيضا تدخل فيه العديد حتى عند الشعراء في بلورة الصورة في رسمها في اللوحة الشعرية تدخلت فيه عدة عوامل. عندما أقول مدرسة كلاسيكية غير عندما أقول مدرسة كلاسيكية جديدة، غير عندما أقول رومانسية، غير عندما أقول واقعية أو رمزية أو سريالية. نحن أمام يعني أكثر من طريقة لرسم الصورة. الصورة الكلاسيكية في الغالب كانت تركز على الصورة الجزئية بشكل متناثر ولا تراعي الاختلاف المقاييس والأحجام ولا الانسجام النفسي بالضرورة بين مفردات الصورة. الصورة الرومانسية لا، حدث نوع من التغيير حتى في تركيب الكلام لمنح اللي هو الصورة أو إعطاء اللي هو الطبيعة أو الصورة الطبيعية المشاعر الإنسانية وإسقاط ما عليها. في الرمزية أنت تتكلم عن صورة فيها رموز ليس بالضرورة أنها مرتبطة بالواقع الذي يرى الذي نراه أو تتحدث عنه، ولكن لها دلالاتها وإيحاءاتها. في الصورة السريالية أنت تستطيع أن ترى صورة خارجة عن الواقع. يعني مثلا في إحدى اللوحات الفنية في السريالية تجد إنسان واقف وفي يعني في من جسمه يخرج من عند قدمه من عند صدره من عند رأسه درج مثلا فيه تتنافر منه أشياء مثلا أوراق أو أقلام. إذن هو لا يرسم الإنسان بالصورة التي يراها، وإنما يسقط رؤية سريالية خارجة عن الواقع الموجود. إذن نحن نتكلم عن صورة حتى عند الشعراء حدث فيها هذا على صعيد الحداثة، لا ليس بالضرورة نتكلم عن الواقع كما هو ولا أن يضيف إضافات بسيطة موحية. وصل الأمر ببعضهم إلى الخروج عن المألوف في اللي هو تشبيه تمثيل الصورة أو توضيحها. كل هذه الأمور إلها علاقة بالتأثير على مفهوم الصورة. وبالتالي أيضا نصل إلى أن الشعراء اختلاف مفهوم الصورة يختلف باختلاف الشعراء ويختلف باختلاف الأزمنة. يعني أنا في عصر معين يتم التعامل مع الصورة بشكل، في عصر آخر لا يختلف مفهوم الصورة أو التعامل معها. من شاعر لآخر، من قصيدة لأخرى، أحيانا في القصيدة ذاتها تجد في جزئية من القصيدة مفعمة بالصور بطريقة معينة وفي جزئية أخرى مفعمة بالصور بطريقة مغايرة. وبالتالي يعني مفهوم الصورة له عدة يعني مؤثرات تؤثر عليه، ونحن أمام مذاقات متعددة ومتنوعة، ولا توجد صورة مثالية أو أمثل من صورة أخرى لتعامل الشعراء معها. نصل إلى موضوعنا الأساسي وهو الصورة الفنية الجزئية وتفاوت الشعراء في توظيف هذه الأنواع. طبعا عندما نقول صورة فنية جزئية أيضا نتكلم عن يعني فلاشات، عن وميض يكون موجود في جسم القصيدة في بعض الأماكن، وميض هنا وميض هناك وميض هناك، هذا يشكل بالنسبة لنا زخرفة أو منمنمات على طريقة اللي هو بعض الفنانين الذين يصنعون اللوحات بطريقة زخرفات أو منمنمات، أجزاء صغيرة تتجمع مع بعضها البعض ومضات صغيرة تتجمع بشكل متناثر لتشكل لوحة جمالية، بخلاف الصورة الكلية التي أو الصورة الكلية التي سندرسها في المحاضرة القادمة التي تمتد من أول النص إلى آخره. هذه ومضات بتكون في جسم القصيدة في وسطها في أولها في آخرها هنا أو هناك، هذه هي الصورة الجزئية. وتكلمنا عن الصورة الجزئية فقلنا أنه تعتمد في الأساس على شيء اسمه تبادل المدركات، أن أنتقل من مدرك مثلا معنوي إلى مدرك محسوس أو من مدرك محسوس إلى مدرك اللي هو عاقل. أول تقانة من التقانات سنتحدث عنها في الصورة الجزئية هي التشخيص، وقلنا التشخيص هو منح الأشياء المادية والتصورات المعنوية منحها إيه؟ منحها صفات الإنسان العاقل، يعني بين قوسين الشخص، الشخص. ولذلك شيء ليس له شخصية إنسان مثل الطاولة، مثل المقعد، مثل الغرفة، أمنحه شخصية الإنسان العاقل. يعني عندما أقول جلس الضيف على الكرسي الذي فتح ذراعيه مثلا يرحب بك، والكرسي يرحب ويفتح ذراعيه، صفات إنسانية منحتها إيه؟ الكرسي. إذن أنا أعطيته صفات إنسانية، أعطيته صفات إنسانية. وبالتالي هذا بنسميه التشخيص. لكن التشخيص ليس مقتصرا على تحويل الشيء المادي إلى شيء عاقل، وإنما أيضا تحويل الشيء المعنوي، يعني مثل الغضب، مثل الشجاعة، مثل العلم، عندما تتحدث عنها كأنها شيء عاقل، هي ليست أصلا، هي ليست محسوسة، هي لا وجود لها يعني في الواقع، وإنما أشياء معنوية. يعني عندما يقول الشاعر مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يا لطيف، يعني أهل المروءة ماتوا. هو مر على المروءة، المروءة شيء معنوي. عمرك شفت المروءة؟ حدا يعني اصطدم فيها في الشارع، سلم عليها، صفحها، المروءة شيء معنوي. لكنه اعتبرها كإنسان، كأنها فتاة تبكي ولها أهل ولها ناس. إذن هو شخص المروءة. إذن التشخيص ليس بالضرورة أن يكون للشيء المادي المحسوس، قد يكون الشيء المعنوي أيضا مشخصا. لدينا قصيدة أو مقطع من قصيدة للشاعر السعودي المعاصر عبد الرحمن العشماوي، واليوم يعني ترافقنا نماذج في رثاء الإمام الشهيد أحمد ياسين. عبد الرحمن العشماوي عندما رثى الإمام الشهيد أحمد ياسين يعني ذكر بعض الأبيات التي شخص فيها الماديات والمحسوسات، وشخص فيها أيضا المعنويات، منحها صورة اللي هو الإنسان العاقل، وهذا يعطي حيوية للمعنى وللقصيدة بشكل كبير. من يقرأ لنا؟ تفضل. كرسيك المتحرك اختصر المدى وطوى بك الآفاق والأزمان، علمته معنى الإباء علمته معنى الإباء فلم يكن مثل الكراسي الرادفات هوانا. معك استلذ الموت صار وفاؤه مثلا وصار إباؤه عنوانا. أشلاء كرسي البطولة شاهد عدل يدين الغادر الخوانا. لكأنني أبصرت في عجلاته ألما لفقدك لوعة وحنانا. حزنا لأنك قد رحلت ولم تعد تمشي به كالطوب لا تتوانى. إني لتسألني العدالة بعدما لقيت لقيت جحود القوم والنكران. هل أبصرت أجفان أمريكا الوضع أم أنها لم تملك الأجفان؟ لا تملك الأجفان. وعيون أوروبا تراها لم تزل في غفلة لا تبصر الطغيان. هل أبصروا جسدا على كرسيه لما تناثر في الصباح عيانا؟ إذن هذا المقطع من القصيدة مفعم بالتشخيص إلى درجة كبيرة، حتى أوشك أن يكون صورة كلية. يعني كرسيك المتحرك اختصر المدى. تعرفون الإمام الشهيد أحمد ياسين كان يسير ويتحرك بالكرسي، كرسي المتحرك. وطوى بك الآفاق والأزمان. طبعا هنا قد يكون في تصوير، هو صور الكرسي كأنه سفينة فضاء أو جهاز اختراق الزمن. هذا أمر غير ما نتحدث عنه، هو التشخيص. علمته معنى الإباء، هنا الصورة. علمته، من الذي تعلم؟ كرسي. علمته معنى الإباء. الإباء صفة إنسانية، وصفة التعلم أيضا صفة إنسانية. فعندما يجعل الكرسي يعني إنسان يتعلم ويتعلم الإباء والعزة، إذن هنا تشخيص. فلم يكن مثل الكراسي الراجفات هوانا. أيضا الكراسي، ويقصد بها كراسي الزعماء، كراسي الزعماء العرب. كراسي، هذه الكراسي الأخرى لا تمتلك الإباء كما يمتلك كرسي الإمام، وإنما تمتلك الهوان والارتجاف. طب الهوان والارتجاف أليست هذه صفات إنسانية؟ هي بلى صفات إنسانية. هو أعطاها لكراسي، كراسي الحكام، أنها أشخاص بشرية، لكنها ترتجف خوفا وأيضا تصاب بالهوان والذل. إذن الكراسي شخص، كرسي الإمام الشهيد يعني متعلم وعنده العزة والإباء، كراسي الأخرى فيها هوان ومذلة وارتجاف. معك استلذ الموت، رجع ليشخص من؟ كرسي الإمام. معك الكرسي المتحرك استلذ الموت، حد يعني استلذاذ الموت طبعا يكون للمحب للشهادة، فالكرسي وكأنه محب للشهادة يستلذ بالموت. هذه أيضا مشاعر إنسانية. إذن هو شخص الكرسي. أيضا صار وفاؤه مثلا، طب صفة الوفاء أيضا صفة إنسانية أعطاها للكرسي. إذن أيضا في هذا التركيب في تشخيص. وصار إباؤه عنوانا، صار الكرسي أبي. إذن في عندي الكرسي صفة إنسانية، في عندي ترشيح للصورة، صورة مستمرة، صور الكرسي بأنه إنسان. أشلاء كرسي البطولة شاهد عدل يدين الغادر الخوانا. أصلا كلمة أشلاء لا تستخدم للأشياء المحسوسة. عندما يتحطم كرسي أو هذا، نقول حطام أجزاء. يعني لما أقول أشلاء كلمة أشلاء هذه ما ظنت أن تكون أشلاء بشرية أو إنسانية، وخاصة أنه يتكلم عن كرسي يستلذ وأبي وغيره، إذن هو يتكلم عن إنسان، وكأنه هذا الكرسي أيضا فيه هنا ترشيح للصورة وعندي تشخيص للكرسي، خاصة أنه أيضا وصف هذه الأشلاء بأنها عدل، شاهد عدل، يشهد ونشاهد عدل، وهذه أيضا صفات إنسانية. يدين الغادر الخوانة، كمان إدانته برضو ترشيح للصورة وعندي تشخيص، لكأنني أبصرت في عجلاته ألما لفقدك، متألم الكرسي يتألم، أيضا تشخيص. لوعة وحنانة، كرسي يمتلك اللوعة والحنان، أيضا تشخيص. حزنا ويمتلك الحزن. إني لا تسألني العدالة بعدما، أنا لاحظ أنا انتقلنا إلى نوع آخر من التشخيص. العدالة هي شيء معنوي، العدالة هي شيء معنوي، تسأل العدالة، هذا العدالة كأنها إنسان يسأل، عندي تشخيص. لقيت جحود بعدما لقيت جحود القوم والنكران. هل أبصرت أجفان أمريكا اللظى أم أنها لا تملك الأجفان؟ أصلا أمريكا طبعا هنا محسوس، أو قد نعتبرها معنوي، لأنه نتكلم عن أمريكا بمفهومها العام، وليس عن، حتى لو كان يتكلم عنها كجغرافيا، كأرض، كمكان، كشيء محسوس، تصورها أنها إنسان له أجفان يرى ويبصر بالعينين. وبالتالي هل أبصرت أجفان أمريكا اللظى، تشخيص لأمريكا، أم أنها لا تملك الأجفان، أم أنها عمياء لا ترى، وبالتالي أيضا هذا التشخيص. وعيون أوروبا، وأوروبا أيضا لها عيون، هنا تشخيص. تراها لم تزل في غفلة لا تبصر الطغيانة، أو تصاب الغفلة لا تبصر، إذا صفات إنسانية. هل أبصروا جسدا على كرسيه لما تناثر في الصباح عيانا؟ شايف في الموضوع كله هنا مسألة أن تصوير غير العاقل اللي هو المحسوس أو المعنوي بالعاقل، ورأينا نماذج متعددة، ورأينا حجم انتشار هذه الصورة. قد يأتي البعض ويقول يعني أنتم تتحدثون عن الشعر العربي المعاصر، وهذه الأشياء يعني التشخيص والتجسيم والتجريد أصلا موجودة في الشعر العربي القديم، يعني فما الجديد وأنتم تتكلمون عن سمات الشعر العربي المعاصر؟ نقول هذه الأشياء كانت موجودة ولكنها بصور جزئية متناثرة ولا تشكل ظاهرة. في فرق بين أن يكون الشيء موجود وأن يشكل هذا الشيء ظاهرة. وبالتالي لما أقول يشكل هذا الشيء ظاهرة، أن له وجود أكثر حضورا، وهذا ما تميز به الشعر العربي المعاصر. الصورة ليست مجرد يعني جزئية صغيرة متناثرة وميض هنا وهناك، وإنما لها حضور أكبر في النص، كما رأينا في النص الموجود بين أيدينا. واضح طبعا كما قلنا أنه الكرسي امتلك القرار الاختصار، وامتلك إمكانية التعلم، واللي هو انه العدالة يعني اصبحت تستغرب وكأنها انسان. واضح انه الشاعر افلح في خلق عالم بشري من الجمادات التي لا تعقل ومن المعنويات التي ترادفها، ولم يترك الامر على يعني كواميد عابر كما قلت، وانما وجدنا الكرسي تمتد به الصورة حتى في مقابله الكراسي الاخرى شخصت. نجد أن الأشياء المادية ليست هي وحدها التي نشعر به اللي هو بأنها تشخص، وإنما أيضا هناك أشياء معنوية، عندي العدالة، عندي اللي هو أوروبا أمريكا. وبالتالي إذا نحن أمام عدة اللي هو صور جزئية وأكثر من وميض يعني موجود في القصيدة، وهذا كما قلت يشكل ظاهرة أكثر حضورا في الشعر العربي المعاصر من اللي هو الشعر العربي القديم. التقانة الأخرى التي سنتحدث عنها هي تقانة التجسيم. تجسيم يعني الانتقال من مدرك معنوي إلى مدرك محسوس، شيء معنوي أصفه بصفات حسية، شيء لا جسم له أمنح الجسم ويصبح له جسم. النار أو العقل نار تطفئ الغضب، نار تطفئ العقل، الغضب نار، الغضب شيء معنوي صار له جسم النار. او اجي اقول لك الغضب يعني صخرة ضخمة تحطم يعني اصحابها ومن يحب مثلا، وبالتالي انا الغضب معنوي، رحت اعطيته صورة اللي هو ايه صخرة، وبالتالي اعطيته جسم، هو ليس له جسم، اعطيته جسم صخرة، مرة اعطيته جسم نار، وبالتالي هذا نسميه تجسيم، شيء غير محسوس معنوي واعطيه اللي هو الجسم. طبعا ممكن نصور شعراء الألم والغضب على شكل أنين ولهب، تصوير الهموم بالحمل الثقيل، تصوير الرعب أنه جمر مغروس، تصوير الطعام أو المرارة إلى حلاوة، وهكذا. يعني يعني تشبيه الأشياء المعنوية باللي هو بأشياء محسوسة. لدينا نموذج أو أكثر من نموذج، هو يعني أبيات متناثرة من قصيدة للشاعر سمير عطية، شاعر معاصر، شاعر فلسطيني معاصر، في اللي هو أيضا رثاء الشيخ أحمد ياسين. من يقرأ لنا؟ نريد يعني نعم تفضل. ألك القصائد قد سكبنا حنينا وزرعنا في ضوء النجوم شجونا، قالوا قعيد كيف ينسج فجره بل كيف يمضي لا يكون يمينا. ألقيت حيرتهم بكهف خنوعهم ورميت في لجج الردى صبيونا، فيه حماس بتوبع عزك واشمخي كحالة الشيخ الجليل عيونا، إنا نقشنا في الصدور حماسنا ليكون في صدر العدا سكينا. نعم أحسنت. يعني ألك القصائد قد سكبنا حنينا أو سكبنا حنينا. لاحظ الحنين، حنين شوق، شيء معنوي أصبح وكأنه شيء يسكب مثل الماء، صار جسم سائل يعني يسكب. وبالتالي أنا مسألة تجسيم للحنين. بقول لي وزرعنا في ضوء النجوم شجونا، القصائد سكبنا الحنين وزرعنا في ضوء النجوم شجون. الشجون أصبحت مثل النبات والشجر تزرع، شجون أحزان معنوية أصبح لها جسم الشجر، أصبح لها جسم كجسم الشجر. القصائد أشياء معنوية، آسف الحنين أشياء معنوية، ولكن أصبحت مثل الماء أو السائل الذي يسكب. قالوا قعيد كيف ينسج فجره بل كيف يمضي لا يخون يمينا، ألقيت حيرتهم بكهف خنوعهم ورميت في لجج الردى صهيونا. أنت حيرتهم وحيرتهم يعني سببت لهم الإحساس بالخنوع والذل والاستكانة، ورميت في لجج الردى صهيونا، لقد مارست يعني على اللي هو المحتل يعني كل قدرتك في رميهم نحو بحر الموت. بحر الموت هنا في تجسيم لماذا؟ تجسيم للحيرة. ألقيت حيرتهم، وكأن الحيرة حجر يلقى. ألقيت حيرتهم بكهف خنوعهم، وكأن الخنوع اللي هو الذل شيء محسوس، كهف، كان الخنوع صنع لنا كهفا، والحيرة حيرتهم ألقيتها أنت في كهف الخنوع، في كهف اللي هو المذلة. ورميت في لجج الردى صهيونا، لجج الردى الموت، وكأن الموت له جسم، الموت شيء معنوي، وكأنه له جسم، والجسم هو جسم بحر له لجج، اللجج هي أمواج، أمواج البحر. تيه حماس بثوب عزك واشمخي، بثوب عزك، العز شيء معنوي، وكأن العز أصبح ثوب يلبس. تيه بثوب عزك، وكأن العز أصبح جسما هو عبارة عن ثوب يلبس، كحلت بالشيخ الجليل عيونا. طبعا هنا توضيح، وأشبه الشيخ بالكحل وليس من التجسيم. إنا نقشنا في الصدور حماسنا ليكون في صدر العدا سكينة. الحماس الهياج في مطالبة في المحتل، أو في مطالبة المحتل. الحماس شيء معنوي، ماذا صوره؟ بالسكين، صار لها جسم سكين في اللي هو في صدر العدو. إذن هذه كلها يعني كما نرى صور جزئية اعتمدت على اللي هو تجسيم المعنويات. فهو قد جسم الحيرة والحنين والشجون والخنوع والموت والعز. أما التقانة الثالثة فهي تقانة التجريد. والتجريد تحدثنا في بداية المحاضرة، قلنا المقصود بالتجريد منح المادي المحسوس صفة معنوية، هو يكون له جسم فينزع منه هذا الجسم، يجرد منه هذا الجسم ليصبح معنويا. وبالتالي قالوا تجريد. تجسيم، هذه عملية تجسيم، أنا أعمل جسم، عكسها تجريد، أنا أسحب الجسم من شيء إله جسم، أنا أسحبه ليصبح شيئا أو أجرده ليصبح شيئا معنويا. لدي شاهد أيضا هنا كنموذج حتى من الشاعر العربي المعاصر، وكما قلنا سيرافقنا رثاء الإمام الشهيد هنا في هذه المحاضرة. من يقرأ لنا المقطع الموجود في هذا في هذه اللوحة؟ تفضل. يا ليتهم نهجوا نهجا، نهجوا، يا ليتهم نهجوا نهجا دعوت له إذن لعز وكان النصر لعز وكان النصر مضمونا، لكنهم أثروا الدنيا وزينتها وليأكل الشعب زفوما وغسلينا، اتركوهم لمصير سوف يبغتهم يأتي عليهم ولو كانوا شياطين. يا ليتهم نهجوا نهجا دعوت له إذا لعزوا وكان النصر مضمونا، لكنهم آثروا الدنيا وزينتها وليأكل الشعب زقوما وغسلينا. اتركهم لمصير سوف يبغتهم يأتي عليهم ولو كانوا شياطين. لو امتلكوا كل المهارات في النهاية لابد أن يدركهم هذا المصير. ويتحدث الآن عن الزعماء العرب الذين قصروا في حقوق شعوبهم، قصروا في اللي هو قضية فلسطين كما يقول الشاعر. وبالتالي هو الشيخ أحمد قام بما عليه من واجب في ظل تقصير هؤلاء الحكام. رأينا كرسيه الذي يمتلك الإباء وكراسيهم التي ترتجف هوانا. الشاهد في الموضوع هنا قوله وليأكل الشعب زقوما وغسلينا، حيث شبه الطعام وهو محسوس، شبه الطعام وهو محسوس بالزقوم والغسلين. ما هو الزقوم والغسلين؟ طعام أهل النار. هل من أحد لا سمح الله ذاق هذا الطعام أو رآه أو شم رائحته أو لمسه أو سمع صوت مثلا تلجلجه؟ أسأل الله العلي العظيم أن يبعدكم عن هذه الرؤية والسماع والذوق وغيره. إذن هو يتحدث عن شيء معنوي، شيء لم نره لم نبصره، وهو الزقوم والغسلين، طعام أهل النار. إذن هو صور الشيء المحسوس بشيء معنوي وهو الزقوم والغسلين، فنقول هنا تجريد لأنه جرد الشيء المحسوس ومنحه جسما معنويا. نقول اعتبار التشخيص والتجسيم من العناصر الجمالية في بناء الصورة ليس نابعا من تصور مادي لعلاقات الأشياء وإنما يعتمد على الحس، وإنما هو نابع من اليقين بحجز العقل الإنساني عن تصوير العواطف والمشاعر لأنه محدود القدرات. فهذا العقل يحاول بهذه الصور الجزئية قدر الإمكان أن يخرج وأن يفك عن نفسه قيد عدم القدرة في وصف الأشياء وإعطاء معاني جديدة وبعيدة. لدينا تقانة رابعة من تقانات الصورة الجزئية وهي التوضيح، وقلنا أن التوضيح هو أن يتعامل مع الشيء في نفس المستوى الإدراكي، أن يشبه العاقل بالعاقل أو أن يشبه المحسوس بالمحسوس أو أن يشبه المعنوي بالمعنوي. لدينا أبيات من يقرأها؟ نريد تفضل. يا شيخ فلسطين الثائر، يا بركان الغضب الهادر، يا سيف الشعب ومصحفه، يا جرح قضيتنا الغائر، يا قد أعمى الحق بصائرهم فابتال تشارون غادر، الثور الهائج منتشق قرنيه أما لهما كاسر. نعم، إذا نحن أمام صورة الإمام الشيخ صوره بأنه بركان غضب، وأنه صوره بالمصحف، صوره بالسيف، صوره بالجرح، صحيح؟ إذا هو أعطاه تقريبا أربعة صور، كل هذه الصور محسوسة، البركان محسوس، السيف محسوس، الجرح محسوس، المصحف محسوس، نعم؟ والشيخ أيضا طبعا محسوس، لأنما عندما نصور محسوس بمحسوس، طبعا قد يقول البعض هو عاقل، متى يكون اعتبار لصفة المدرك الحس العاقل؟ إذا كان هو المشبه به. لو كنت شيء غير عاقل شبهت بشيء عاقل، عندما أشبه شيء عاقل بشيء غير عاقل هنا آسف بشيء جامد أيضا أو محسوس، نتعامل في المدرك الحسي. الإنسان أيضا محسوس، يرى يسمع يلمس يسمع، وبالتالي هو محسوس، لكن الذي ميزه هو أعطاه مستوى الإدراكي العاقل اللي هو التشخيص. عندما يأتي فيه أنه هو المصور أو المشبه به يكون هنا في عندي تشخيص، لكن عندما يكون هذا الشخص موجود في الطرف الأول هو المشبه وشبهته بمحسوس فهنا يكون محسوس بمحسوس، بينزل من مستوى محسوس إلى محسوس، وطبعا هنا بيكون عندي توضيح. إذا هو شبه المحسوس شيخ شبهه بالبركان المحسوس وبالسيف المحسوس وبالمصحف المحسوس وبالجرح المحسوس. لاحظ انتشار اللي هو الصورة الجزئية وعدم يعني وجودها في مفردة هنا أو هناك وميض هنا أو هناك، وهذا ما نقول عنه أنه أصبح يشكل ظاهرة في الشعر العربي المعاصر. أيضا لم يكتفي به اللي هو التوضيح هنا، وإنما أيضا تكلم عن اللي هو الثور الهائج، شارون الثور الهائج، شارون محسوس وشبهه بإيه؟ بالثور وهو محسوس. إذن أيضا في عندي تجسيم على مستوى آخر، ونجد في هذه الأبيات الأربعة ما يقارب 5 أو 6 اللي هو توضيحات. تفضل. دكتور، لما نشبه الشيخ بالسيف ونشبه بالمصحف، إيش معنى تجسيم؟ لا، ليس تجسيما، لأننا قلنا أن التجسيم هو أن أشبه المعنوي بالمحسوس، وبالتالي شيء ليس له جسم أشبهه بشيء له جسم. لكن أنا الآن بتكلم عن الشيخ له جسم، لما أشبه بشيء له جسم، وبالتالي هنا نتكلم عن توضيح، نتكلم عن توضيح. هذا كان اللي هو إيه؟ هذا كان اللي هو التوضيح. وننتقل طبعا إلى اللي هو تراسل الحواس، تقانة أخرى. تراسل الحواس يعني ليست لها علاقة بالتجسيم والتشخيص والتوضيح والتجريب، لها علاقة بالانتقال من مدرك حسي، له علاقة بالحواس الخمس نفسها. يعني شيء مثلا يذاق أتكلم عنه كأنه شيء يسمع، وبالتالي أنتقل من مستوى إحساسي إلى مستوى إحساسي آخر، وهذا طبعا بنسميه تراسل الحواس. يعني مثلا الشاعر يقول: إني أراك تحدث العظماء عن معنى الخلود، وأراك تمشي في رياض الخلد تحكي للمدى سر الصمود، وتحدث الأشجار والأنهار والعسل المصفى والورود عن سر شعب قدم الشهداء قربانا لإرضاء الودود. هنا طبعا هو يتكلم عن صفة الرؤية لشيء يتعلق بصفة السمع. إني أراك تحدث العظماء، هو أنا أسمعك تحدث العظماء ولا أراك تحدث العظماء؟ فهو إذا صور شيء اللي هو التحدث الذي ينبغي أن يتم التعامل معه بحاسة اللي هو السمع، تحدث عنه وصفه بحاسة اللي هو البصر، وبالتالي هنا بنقول عنه تراسل الحواس، وهو بالمناسبة يعني موجود في الشعر العربي المعاصر، ولكن حجم وجوده أيضا ليس كثيرا. أما التقانة الأخيرة فهي مزج المتناقضات، أن أتحدث عن شيء ونقيضه. البعض سيقول: أين نحن من الطباق؟ نقول أن تقانة مزج المتناقضات تسكن في الوسط بين اللي هو الطباق وبين المفارقة، ونحن سندرس بالمناسبة المفارقة التصويرية، وهي تعتبر يعني تضاد أو عدم تضاد بين طرفين، بين صورتين، صورة وصورة، موقف بأكمله مع موقف بأكمله، الطباق بين كلمة وكلمة. المزج المتناقضات هو يكون على اللي هو بمفهوم الوسط ما بين اللي هو الطباق وما بين المفارقة، بيعتمد على اللي هو المقارنة بين المحسوس، لا يعتمد بالمقارنة بين المحسوس والمعنوي. طبعا الشاهد هو المثال الموجود، الشاعر يقول: أضرب جحلوح، هذا وداؤك فيه يأتلق النوى، وبه تآلف شعبنا الجبار، وتصاحلت خيل العواصف في دمي، وتلهبت في مقلتي النار. إذن هنا نلاحظ أن الشاعر وهو يودع الإمام الشهيد مزج بين تألق النوى في وداع الشاعر الشيخ وتآلف الشعب. لاحظ أنت، نوى الفراق، وتآلف ترابط والتقاء. إذن النوى والتآلف في بينهم اللي هو اختلاف وتناقض، ولكنه استطاع أن يمزج بين الأمرين. يعني التآلف النوى للشيخ أدى إلى تآلف بين فصائل الشعب، وبالتالي النوى هنا صحيح ظاهر اللي هو التناقض، لكن حقيقة في تكامل بين الصورتين، هنا إحساس بالفراق والبعد، وهنا إحساس بالالتقاء والقرب والجمع بين الأمرين. هنا نقول مزج المتناقضات، وكأنهما متآلفين مع أنهما متباعدين في الأصل. أيضا نرى هذا الأمر في المزج بين الدمع في مقلتي الشاعر والنار المندجسة من غضبه. هو بيقول يعني لاحظ، تذكر معي، بيقول: وتلحدت في مقلتي النار، والنار تنزل من العين إلى الدموع التي في العين. وهو جعل الدموع دموع الماء، ما تجعلها إيه؟ ما نار، وبالتالي في عندي تناقض ما بين الماء والنار، ولكن مزج بينهم ومن خلال الصفة المعنوية هذه الدموع، لأنها دموع هي عبارة عن دموع غاضبة محترقة متألمة، وبالتالي أعطاها يعني هو جاء بشيئين متناقضين لكن مزج بينهم بشكل لا يحدث أي عملية شرخ، لأنه في توافق وانسجام في المعنى ما بين الدموع وما بين الغضب أو الدموع الساخنة جدا. هذا ما نسميه بمزج المتناقضات، وهو يكون في انتقال من مستوى حسي إلى مستوى حسي من خلال حاسة من خلال آسف، هذا كان في مزج في اللي هو التناسل الحواس. هنا ننتقل من اللي هو ليس طباقا وليس مفارقة، أمزج بين أمرين واضح أنهم متناقضين، لكن رغم ذلك الصورة تجمل بالمزج بينهما لأنها توحي بمعاني جديدة. الدمع والنار، ماء ونار، إلا أنه الاثنتين أعطتني إيحاء بالغضب والحزن الشديد الذي أصاب الشاعر. طبعا في نهاية هذه المحاضرة يعني أشكركم جميعا، وأقول يعني إن لدينا يعني محاضرة قادمة في اللي هو يوم الأربعاء القادم بعنوان الصورة الشعرية الكلية، تكلمنا عن الصورة الشعرية الجزئية، والمرة القادمة سنتكلم عن الصورة الكلية. السلام عليكم.